بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الدرس 39 من دروس التعليق على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وحديثنا فيه هو عن الحديث 37. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وجاءت له شواهد في الصحيح، منها حديث أبي هريرة وحديث أنس وأبي ذر وغيرها. والحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله فيما يرويه عن ربه، هذه الجملة وردت في الحديث، ويسميها أهل العلم إذا وردت بأن الحديث قدسي، ويقصدون به أن هذه الكلمات التي فيه هي من الله سبحانه وتعالى، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. وبعضهم يقول أن معناها من الله ولفظها من النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى ألا يقال ذلك، لأننا لا نجزم بأن لفظها من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الحديث القدسي يختلف عن القرآن من وجهين: الأول أن القرآن يتعبد بتلاوته، أما الحديث القدسي فلا يتعبد الإنسان بتلاوته، فلا ينالك أجر إذا قرأته بخلاف القرآن، بكل حرف 10 حسنات. والثاني أن الحديث القدسي لا يدخل في التحدي بالإتيان بمثل لفظه، بخلاف القرآن، فإن الله عز وجل تحدى العرب أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله. مسألة ثانية: الحديث دليل على أن ثمة فرقا بين الهم بالحسنة والهم بالسيئة، وكذلك ثمة فرق بين تضعيف الحسنة وتضعيف السيئة. ويمكن أن نقسم عمل الحسنات والسيئات إلى حالات. أولا حالات عمل الحسنة: الحالة الأولى أن يهم الإنسان بعمل حسنة فيعزم على فعلها وينوي، لكنه ينشغل أو يتكاسل أو يعتذر وينصرف، فهذا تكتب له الحسنة أو تكتب له حسنة كاملة. مثال ذلك: عزم على أن يتصدق بمال ثم تراجع، أو عزم على أنه يقوم الليل، عزم عزيمة صادقة ثم لم يعمل، فقال العلماء تكتب له حسنة من غير أجر المضاعفة، أي فقط يكتب له أجر حسنة واحدة. لهذا الحديث: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. الحالة الثانية أن يهم بالحسنة ويعزم على فعلها ثم يفعل الأسباب التي تعينه عليها، يسعى ويفعل الأسباب ثم لا يستطيع، تغلق الأبواب دونه ولا يقدر، فقال العلماء يكتب له الأجر كاملا، أجر الهم وأجر العمل. والدليل حديث أبي كبشة الأنماري في السنن: إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهذا بأرفع المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان أي في الخير، فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا هم فيكتب الله عز وجل له الأجر. أما إذا هم، وهي الحالة الثالثة، إذا هم بالحسنة ثم فعلها، فإن الله عز وجل يكتب له الأجر كاملا وتضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذا ما يتعلق بالحسنة. أما السيئة فإنه لا يخلو من أربعة أحوال: الحالة الأولى أن يهم بها ويفعلها، فهذا تكتب عليه سيئة واحدة، وهذا من رحمة الله، فإن السيئة لا تضاعف. الحالة الثانية أن يعقد العزم على فعل المعصية ويفعل ما يقدر عليه من أسبابها، ثم يحال بينه وبينها، يعني يقدر الله أن لا يستطيع هذا الرجل على أن يفعل المعصية مع أنه عزم وفعل الأسباب. مثلا إنسان دخل بيت يريد أن يسرق، فلما وصل إلى المكان لم يجد المال. إنسان ذهب إلى محل لكي يشتري خمر ليشربه، فلما وصل وإذا به لا يجد خمرا، انتهى من الأسواق. فهذا قال العلماء أنه مأزور ويعاقب على هذه العزيمة وينال السيئة. ودل لذلك أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا بال هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وحديث أبي كبشة الأنماري السابق وفي آخره: ورجل أتى لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان أي في الشر، فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. يقول ابن تيمية رحمه الله: إذا وجدت أداة جازمة وفعل ما يقدر عليه العبد فإنه مأزور ولو لم يقدر على الفعل. الحالة الثالثة أن يهم بالسيئة ويعزم عليها، لكنه بعد ذلك يتركها خوفا من الله ورجاء في ثوابه، فهذا من فضل الله له أن عليه أن يكتب له بذلك حسنة، وذلك لأن تركه للمعصية كان بسبب خوفه من الله سبحانه وتعالى. قد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: أرقبوه، فإن عملها فاكتبوها له سيئة واحدة، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي. الحالة الرابعة أن يهم بالمعصية ويحدث نفسه بها ثم يتركها انصرافا عنها، رغبة عنها، وليس خوفا من الله، فهذا همه معفو عنه ولا يكتب عليه وزر ولا يكتب له أجر. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. المسألة الرابعة: في الحديث دليل على أن كل شيء يعمله العبد من خير أو شر فهو مكتوب ومحصى عليه، وسيجد ذلك يوم القيامة. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العمل والهم في الطاعة وفي المعصية، لتعلم أن ما يقع على العبد في دنياه وأن ما يفعله وما يقوله مسطور في كتاب سيفتح للعبد يوم أن يلاقي رب الأرباب سبحانه وتعالى. المسألة الخامسة في الحديث بيان لفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه وعدله أيضا، فالسيئات لا تضاعف وإنما إذا عصى الإنسان ووقع في سيئة فإن الله لا يكتب عليه إلا واحدة. وأما الحسنات فمن فضله سبحانه وتعالى أنه يضاعف ذلك فيجزيه على الحسنة الواحدة 10 حسنات. والله عز وجل يضاعف ثواب الحسنة باعتبارات عديدة، باعتبار الزمان كرمضان وعشر ذي الحجة، وباعتبار المكان كمكة، وباعتبار العمل كصلاة الجماعة، وباعتبار ما يقع في القلب فالأعمال التي صورتها واحدة ربما كان عمل هذا أفضل من هذا، لأن ما وقر في قلبه من تعظيم الله وخشيته أعظم مما وقر في قلب الآخر. المسألة 6 والأخيرة، السيئات لا تضاعف كما دلت على ذلك الأدلة، إلا أن ثمة أمر ينبه عليه، وهو أن السيئة قد تعظم، وذلك بأن تكون أعظم عقوبة منها لو فعلت في حال أو مكان آخر. تعظم إما لشرف الزمان أو المكان أو الحال، فدليل تعظيم المعصية لأجل المكان قول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذلك فإن ابن عباس رضي الله عنه لم يسكن مكة وإنما سكن في الطائف، لأنه كان يروى عنه أنه كان يقول: إذا كانت الحسنة تضاعف فإن السيئة في الحرم أعظم من غيرها. وروي ذلك عن جماعة من السلف. ومثال ما عظم من السيئات لأجل الزمان قوله عز وجل في الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال العلماء أن السيئة في الأشهر الحرم أعظم منها في غير هذه الأشهر. قال قتادة: اعلموا أن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا فيما سوى ذلك. وقد تعظم السيئة لأجل صاحبها الذي فعلها، لأجل حظوته ومكانه وقربه من الله سبحانه وتعالى، فإن السيئة قد تكون في حقه أعظم. ومثال ذلك قول الله عز وجل: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. لما؟ لأنهن زوجات المصطفى صلى الله عليه وسلم. إلى غير ذلك من الأحوال التي قد تعظم فيها المعصية في أحوال، فمثلا قد تعظم المعصية لأجل قلة الداعي والرغبة إليها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زاني، أي رجل كبير في السن ويقع في الزنا، وملك كذاب، وعائل أي فقير مستكبر. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. فهؤلاء لأجل أن الداعي لهذه المعاصي في حقهم ضعيف عظمت المعصية عليهم فكانت أعظم منها في غيرهم، ويبقى الذنب ذنب على الجميع. جماع القول أن الإنسان عليه أن يسعى قدر إمكانه إلى الطاعات وأن يكثر منها، وإذا عجز على فعل الطاعة فعليه بأن يهم بها وأن يسعى في أسبابها، فلو حيل بينه وبين فعلها فإن الله كريم يكتب له أجر ذلك الهم. وعليه أيضا أن يتجنب الذنوب قدر إمكانه، لا سيما في الأزمان والأماكن والأحوال الشريفة، فإن ذلك مدعاة لأن تعظم عليه الذنوب والسيئات. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد.